إفطار هذا الطائر وضربته المروحة فمات، تضمن ولا ما تضمن؟ أنت من هي عن تنفيره وفعلت نفرته، واضح ولا ما يواضح؟ لا ينفر صيدها، تحتاج إلى ثوبك، تريد أن تخرج من البيت تلبس الثوب، والثوب أنت علقته في بيتك وقف عليه طائر، لما أخذت الثوب طار هذا الطائر، أنت نفرته على كل حال، فضربته المروحة ومات، تضمن ولا ما تضمن؟ أنت منهي عن تنفيره، لكن من قتله منكم متعمدا، أنت ما تعمدت قتله ولا قتلته، إنما تسببت في قتله، ما باشرت القتل لكنك صرت سببا في قتله. نعم أنت نفرته، لكن ما نفرته وأذعرته وأخفته، صرت سببا في قتله قاصدا بذلك، وإنما أنت محتاج تنتظر هذا الطائر إلى أن يطير فتلبس ثوبك. يعني في بعض كتب المناسك قالوا يضمن، لأنه نهي عن تنفيره فنفره، ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع الشوك.